أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم ومن معه قدوة صالحة تفعلون فعلهم في البراءة من أهل الضلالة. يفعل هذا من أراد الخير من الله في دنياه وآخرته، ومن صد عن الطريق المستقيم فالله غني عنه وليس بحاجة لأحد من عباده، محمود في ذاته وصفاته، يحمد من أقبل عليه فيثيبه ويحمد في الضراء والسراء معا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الكفار حبا بعد بغض وصلحا بعد حرب بأن يسلموا، والله قادر على شرح صدورهم للإسلام، غفور لما سلف منهم من آثام، رحيم لمن تاب إلى الله ودخل في دينه بعد عبادة الأصنام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن إكرام من لم يقاتلوكم على الإسلام ولم يخرجوكم من الأوطان، بل تعاملوا معهم بالعدل والإحسان، لأن الله يحب العادل في معاملته وأحكامه. وفيه التفريق في المعاملة مع الكفار بين المحارب والمسالم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لكن ينهاكم سبحانه عن إكرام من قاتلكم على الإيمان وأخرجكم من الأوطان وعاون عليكم عبادة الأوثان، فلا تصالحوهم ولا تلينوا لهم، ومن أحبهم وتولاهم فهو ظالم، لأنه جعل الأمر في غير موضعه وتعدى الحدود في المواثيق والعهود. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها المؤمنون، إذا أتى إليكم النساء المؤمنات مهاجرات من ديار الكفر إلى ديار الإسلام فاختبروا إيمانهن لتعلموا صدقهن، الله أعلم بالنيات وحقيقة الأمر، فإذا تأكدتم من إيمانهن بما ظهر منهن فلا تعيدوهن إلى أزواجهن الكفار، لأنهن محرمات عليهم لاختلاف الدين، وسلموا لأزواجهن مثل ما دفعوا من المهور على نسائهم، ولا حرج عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهن المهر، ولا تتمسكوا بنكاح زوجاتكم الكافرات، وخذوا من الكفار المهور التي سلمتموها زوجاتكم اللاتي ذهبن لديار الكفر، وللكفار أن يطلبوا مهور نسائهم اللاتي أسلمن، وهذا حكم الله وشرعه، فاتبعوه واعملوا به، والله عليم بالخوافي، مطلع على كل صغيرة وكبيرة، حكيم فيما يقول ويفعل ويحكم، وفي الآية غاية العدل والإنصاف حتى مع العدو الكافر. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإذا ذهبت زوجاتكم إلى بلاد الكفر ولم يسلم لكم الكفار مهورهن فانتصرتم على الكفار فخذوا من الغنائم بقدر ذاك المهر، وراقبوا الله واخشوه، فلا تأخذوا ما ليس لكم ولا تدعوا باطلا، لأنكم آمنتم بالله وصدقتم كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم.